الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون، ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. في الليلة الفائتة تكلمت عن الآية الأولى من هذه الآيات الثلاث، وهذه الآيات الثلاث هي 55 و56 و57 من سورة التوبة. وذكرت أن الآية الأولى من المتشابه المثاني، فهي شبيهة شبها قويا بقوله عز وجل في الآية 85 من هذه السورة المباركة: ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. والمقام شبيه بالمقام، والألفاظ قريبة الشبه بالألفاظ، ولكن هذا المقام غير هذاك المقام، فهذا المقام لتفخيم الأمر وتعظيمه من شدة التحذير من هؤلاء المنافقين وعدم الاغترار بما قد يصيبهم من دنيا. أولا، لأن الدنيا عرض زائل وعارية مستردة لا بقاء لها ولا دوام، فمهما كان عند الإنسان من نشب أو متاع أو عيال أو غير ذلك، إذا فارق الدنيا ما كأنه عرف واحدا منه ولا رأى واحدا منه، ولا تمتع بالمال لحظة واحدة ولا بالعيال لحظة واحدة. وفي قوله عز وجل، وأشرت البارحة إلى أن الخطاب موجه لحبيب الله وسيد خلقه محمد صلى الله عليه وسلم في قوله: فلا تعجبك أموالهم ولا أولاده، وأشرت إلى أن هذا المقام شبيه بمقامات كثيرة في كتاب الله تبارك وتعالى، كقوله عز وجل: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. قد علم القاصي والداني والقريب والبعيد ممن يسمعون بأخبار النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه كان أشد خلق الله قاطبة زهادة في عرض الحياة الدنيا، لم تشغل قلبه قط، ولم يشتغل بها ساعة من الدهر. وضربت مثلا البارحة في أول مال جاءهم من البحرين من الذهب، حيث قال: انصروه في المسجد. وضربت مثلا بما جاء في البخاري وغيره من حديث كلامه لأبي ذر عندما اتجه معه في ليلة مقمرة إلى جهة أحد، ثم نظر إلى أحد وقال لأبي ذر هم كذا في كلام، ثم قال: يعني لو كان عندي مثل أحد ذهب ما جلس عندي يومين، أو في معنى كلام السلام، إلا وقلت به هكذا وهكذا، يعني فرقته يمينا. وهذا الذي كان من صلاة الله وسلامه عليه، لم يهتم بزينة الحياة الدنيا ولم يهتم بعرضها. وإنما كان إذا جاءه شيء وزعه على المحاويج والفقراء المسكين وأحيانا لكل من يطلب بغض النظر عن حاجته أو غير حاجته، كما ضربت المثل بقصة الذهب الليلة البارحة، كل من يأتي يحمل يشيل لا حساب ولا عقاب. فإذا قال الله عز وجل ولا تمدن عينيك، مثل ما أقول أنا كثيرا في المثل إياك يعني واسمعي يا جارة، إذا كان حبيب الله ينهى عليه الصلاة والسلام ويجعل النهي بأن لا يشتغل بزينة الحياة الدنيا وأن لا يمد عينيه إلى ما في أيدي الناس، هذا طبعا غيره. إذا كان الرسول قال له هذا فالمغ على كل عاقل أن يضع نصب عينيه هذا الأمر وأن لا يشتغل بعرض الحياة الدنيا. بمعنى ما معنى ما يشتغل ما يكد ولا يجد ولا يسعى لعياله، لا هذا غير، إنما كان كل الإنسان يكون الدنيا متسلطة على قلبه مهيمنة عليه، لا يلتفت إلى الآخرة ولا يسعى لها ولا يعمل أي شيء يقربه إلى الله عز وجل، وإنما يكون كل همه جمع الحطام، هذا هو المنهي عنه. من كان يريد زينة يعني اللي يريد زينة الحدن يؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب. الله سبحانه بيعطي الدنيا لمن أحب ولمن لا يحب، وليس عطاء الدنيا دليلا على رضا الله بحال من الأحوال، لأن الله يعطي الدنيا لمن أحب ولمن لا يحب. وكثيرا ما كان النبي الله يضرب المثل لحبيبه وسيد خلقه صلى الله عليه وسلم بداود وسليمان، كثيرا جدا يذكره بداود وسليمان. اذكر عبدنا داود ووهبنا لداود سليمان نعم العبد، في آيات كثيرة في كتاب الله يذكره بداود وسليمان. ليه التذكير بداود وسليمان؟ لأن داود وسليمان ليس من أولي العزم من المرسلين، هما رسولان كريمان ونبيان عظيمان وملكان من أفضل من رأت الدنيا من الملوك، بل يعتبرون أحسن ملوك على الإطلاق، لأن ما عرفنا ملكا نبيا رسولا إلى داود وسليمان. لكن وين هم عن محمد في عين الله عز وجل؟ وين داود وسليمان عن سيد أولي العزم من الأنبياء والمرسلين؟ يعتبر شيخ جده إبراهيم ونوح وموسى وعيسى وجميع الأنبياء والمرسلين، وما يقول اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود، سوينا له سوينا له سوينا له. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب، ويذكر ما من الله به على سبيل ما قال هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء، ما سخرت لأحد قبله ولا لأحد بعد، سخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد، هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بين الحساب. إذا كان فيقول له يقول أنا أقدر أعطي، يعني لو العملية عملية ده كان يعطيه مثل داود وسليمان خليه ملك، لكن الذي أعطاه لمحمد فوق جميع ما أعطى الأنبياء والمرسلين، وجميع الأنبياء والمرسلين يحمدونه يوم القيامة، يحمدونه يوم القيامة في المقام المحمود الذي يحمده عليه الأولون الأخرون، ومنهم إبراهيم أحد الخليلين الذي لم يتخذ له خليل إبراهيم ومحمدا عليهم الصلاة والسلام، ومع ذلك الخليل الأول يثني على الخليل الثاني ويشكره في عرصات القيامة، احمده في عرصات القيامة. إذن العملية ما هي عملية الدنيا، فقد يعطي الدنيا لعدو الله كافر لأنها لا تسوي شيئا لو تسوي عند الله في أما سقى الكافر منها جرعة ماء. وقلت كثير إن الله الدنيا بما فيها إنما خلقت لأهل الإيمان وزينتها لأهل الإيمان وزينتها لأهل الإيمان، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا في الحياة الدنيا مع المشاركة مع الكفار خالصة يوم القيامة، ما يشتركون فيها ولا يذوقون نعيم ولا ذرة واحدة من النعيم، حتى ولا شبه نعيم الدنيا بعد ما تكون الدار الآخرة. فإذا قال فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، هما هو لا يغتر حبيب الله لا بأموالهم ولا بأولادهم أبدا بحال من الأحوال. ولكن هذا قاموس أو قاعدة أو نظام أو نظام أو دستور علشان كل واحد يحط بباله أنك أنت إذا شفت واحد منعم عليه بشيء من الدنيا لا يتعلق قلبك به. اللهم إذا كان منعم عليه بعلم فتتمنى أن تكون مثله، أو منعم عليه بصلاح وتقوى فتتمنى أن تكون مثله، أو منعم بهداية واستقامة ودعوة إلى الله عز وجل فتتمنى أن تكون. هذا ما في شيء، هذا التنافس على الأمور اللي يغبط عليها الإنسان. لا حسد يقول النبي إلا في اثنتين، رجل آتاه، يعني لا غبطة، ما هو الحسد اللي هو تمني زوال النعمة عن العبد عن الآخر، إنما المراد بالحسد في الحديث هو الغبطة. لا حسد إلا يعني لا غبطة إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله علما فهو يعمل به أناء الليل وأطراف النهار، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الإنسان يتمنى. أما تمنى إني يكون عندك بيت مثل بيت فلان، ما لا يشغل خاطرك، لأنك إذا نظرت لله أعلى منك احتقرت نعمة الله عليك، وإذا نظرت لله أسفل منك شكرت نعمة الله عليك، إذا نظرت لله أقل يعني. لا، إذا شفت واحد جاءت هذه المرة اللي يضرب بها المثل في قصة الذي نتكلم في المهد، اللي نتكلمه في المهد لما قعدت ترضع ولدها ويمر عليها إنسان في في في في جاه وأبها وهي ترضع الولد، يمر عليها الأول وحدة جارية يضربونها الزانية الفاجرة، يضربونها ويركضون خلفها وهي لا زنت ولا سرقت، ويمر عليها ويترضع لما قالت اللهم لا تجعل ولدي مثل هذه، فأخرج يده فما أطلق الثدي وقال اللهم اجعلني مثلها، وهو تو يرضع من فطم ممن تكلموا في المهد. بعد شوية مر واحد بجهجاه وسلطان وخيل وحشم وقدم والدنيا قدامه ودنيا تجري وراه وعن يمينه وعن يساره، فقال اللهم اجعل ولدي مثل هذا، فأخرج فما وقال اللهم لا تجعلني مثل هذا. هذا مثال هذا صحيح فيه. يا ولدي قالت والذي أنطقك، لماذا؟ قال هذه مظلومة وأحب عبادي الله مثل المظلومين، أنا يعني أن أكون مظلوما أحب إلي من أن أكون ظالما، وهذا رجل يعني فاجر لا أحب أن أكون مثله. فأنت إذا نظرت إلى من دونك شكرت نعمة الله عليك، وإذا نظرت إلى من فوقك لم احتقرت نعمة الله، وسواء أحسست بذلك أو لم تحس بذلك، ويلعب بك الشيطان ويضيعك. فالإسلام يضع أمامك نظام أنك أنت أبدا دائما وأبدا خلي عينك للي تحتك، لا تخليها الفوق إلا في باب طلب العلم وسرعة الإنفاق من المال في سبيل الله عز وجل، يعني في أعمال الخير والبر، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. الأمور اللي يتنافس فيها المتنافسون هذه اللي يعمل عليه الاستقامة والصلاح والعمل الصالح، هذا وطلب جنات النعيم والفردوس الأعلى، هذا اللي يتنافس فيه المتنافسون. فيقول فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم. وأنا قلت في وقت قريب إني أراد وأمر إذا جاءت بأي صيغة من صيغاتها سواء كان مضارع أو أمر أو ماضي، فلك أن تجعل من بعده منصوبا بأن أو باللام، لام كي، فتقول أمرته ليفعل وأمرته أن يفعل، أردت ليفعل وأردت أن يفعل، يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم، الله يريد أن يتوب في الآية بعض عرض، والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الشيطان يضل لكم ضلالا بعيدا. فيقول في هذا المقام الكريم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا، يعني الدنيا اللي هي جنتهم، لأن الدنيا هي جنة الكافر، الدنيا جنة الكافر وسجن المؤمن، فهي جنتهم، يعذبون بأموالهم وأولادهم، عذبون بها. ليش عذبون؟ طرق التعذيب بالعيال لا تكاد تحصى ولا تعد، يشقنهم العيال ويخلفون أمرهم ويقفون في حلقهم، وإن كان هداهم الله لأولادهم أولاد كافرين قاموا في وجوه آبائهم يدعونهم إلى الله ويحاولون صرفهم عما هم عليه من الكفر والطغيان بالله عز وجل، فتتحسر قلوبهم على العيال وعلى المال. إذا قعد الواحد منهم إذا قال له نبي نفقة لحرب محمد قام يجمع كل مال وينفقه لحرب محمد، ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون لن يستطيع هو الواحد يستطيع يغطي الشمس في رائعة النهار. إذا حط إيده على عينه أو حط إيده بينه وبين الشمس يغطي يخلي النهار ليل، يعني لو وضعت يدك على عينك علشان ما تشوف الشمس يتحول النهار يصير ليل، النهار ما هو بصير ليل بيدك ولا بيد كل اللي حولك ولا جماعتك، لو قبض عبدك جاء ما صار النهار ليل. فالإسلام ما هو مثل النهار، نور من أتم نور على نور كما قال الله في وصفه، كما قال الله في وصفه الله نور السماوات والأرض يصف الإسلام مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. فهل المنافقين والكافرين لما يجوا كل أموالهم هم صدوا عن الإسلام؟ هم صدوا، يعني ضللوا بعض أصحاب بعض ضعاف العقول والرعاع وتبعوا تبعهم، لكن أين الإسلام وأين هم وأين هم؟ ما واحد منهم يكاد يعرف قبره عليه اللعنة في الدنيا والآخرة. وشوف هذه، شوف مساجد الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها، مهما طلعت الشمس على بلاد تجد فيها من يقول لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله في مشارق الأرض ومغاربها. فالله سبحانه أتم نوره ولو كره الكافرون، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. ونحن نشهد مشهد بأن الله نصر نبيه وأيد حزبه وأعلى كلمته، وأن الإسلام سيبقى نوره مهما انخذل المنخذلون وتباطأ المتباطئون في الدعاية له ونشره، ومهما خنعوا للماسون اليهود الذين يدبرون بالليل والنهار ليستولوا على وسائل الإعلام في كل بلاد الدنيا سواء كانت وسائل إعلامية مرئية أو مسموعة أو مشاهدة، ويخترعون كل أسباب الدمار للإنسانية، ومع ذلك لن يطفئوا نور الله وسيبقى كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يزال هذا الدين لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. فشرحت كثير أن المراد بأمر الله ريح لينة تأتي قبل القيامة تميت كل من في قلبه مثقال ذرة من لا إله إلا الله حتى لا يبقى على الأرض إلا الكافرون عليهم تقوم القيامة، فإنها لا تقوم إلا على لكع ابن لكع. فسينفقونها ويتحسرون. أنا أضرب مثلين بأكبر ملعونين من ملاعين المنافقين، عبد الله بن أبي رأس المنافقين وهو خزرجي، وأبي عامر الفاسق وهو خزرجي أيضا، كلاهما من الخزرج، وكان من أكابر. بالنسبة لعبد الله بن أبي قبل وصول النبي للمدينة كانوا جاعلين يجمعون الخرزات حق التيجان من الذهب وغيرها عشان ينصبوه ملك على هذه البحيرة، عشان ينصبوه ملك على يثرب. فلما جالس شرق به لأنه أضع عليه التاج والملك اللي كان يريده، وعاد الله وعاد رسوله. والثاني الفاسق أبو عامر كان من أهل من الخزرج وتنصر، ترك دين الوثنيين من الأوس والخزرج عبادة الأصنام وذهب إلى الشام وتنصر، ما دخل مع اليهود وصار، لكن تنصر. فلما جاء الإسلام حاول بكل جهده أن يطفئ نور الإسلام. فلما جاءت معركة بدر ذهب إلى أهل مكة بعد معركة بدر، هو كافر ظاهر الكفر بس نصراني، يعني ما هو وثني نصراني، يعبد الصليب ويعبد المسيح والمسيح ابن الله، الله تعالى ثلاث، تنزه الله عما قال. فذهب إلى أهل مكة وجمعه، وكان من أكبر أسباب معركة أحد، يعني يعني يعني قام دعا المشركين يغريهم بقتال محمد صلى الله عليه وسلم في نظره القاصر الملعون لاستئصال شأفة الرسول وشأفة الإسلام والمسلمين. وجاء أهل مكة مطيعين لأبي عامر الفاسق ليقاتلوا رسول الله في المدينة، ولما عرف أن المعركة ستكون في هذا المحل راح وبدأ يحفر حفر، برجال غني عنده أموال، صار يحفر حفر في الأماكن اللي يظن النبي يمشي فيها عشان يطيح فيها الرسول يتكسر. هذا من عمل خطط صحيح، يعني أصاب النبي فيها لأنه وقع النبي في إحدى هذه الحفر فشج وجهه وكسرت رباعيته السفلى اليمنى، طبعا كل إنسان له سنتين تحت وسنتين فوق الأماميات تسمى الرباعي، اتنين فوق واتنين تحت، اللي انكسرت سن النبي سام اليمنى السفلى انكسرت، والنبي عليه الصلاة والسلام كيف يفلح قوم شجوا نبيه أو كذا أو كذا كما قال صلى الله عليه وسلم، وصار واحتسب صلى الله عليه وسلم، لكن نصر الله الإسلام والمسلمين. فأبو عامر بعد معركة أحد هرب إلى إلى إلى الشام، ما قعد في المدينة طبعا، وراح لقيصر الروم يدعوه إلى قتال محمد، لأن أهل مكة ما استطاعوا استئصال شأفة النبي، يريد واحد إمبراطور عنده جيوش لا تعد مئات الآلاف من الجيوش والجند والأسلحة والذخائر علشان يجي هو اللي يهجم على المدينة ويقتل النبي في يثرب. وراح وبدأ يغري قيصر الروم حتى بدأ يعد جيشا لقتال النبي محمد، وهو في أول ما راح بدأ يكاتب من يعرف من المنافقين، من المنافقين بدأ يكاتب من يعرفهم ليعملوا له حصن وموقع، فبنوا له مسجد الضرار من أجله، من أجل أبي عامر الفاسق، سماه النبي أبو عامر الفاسق لأن كانوا يسمونه أهل يثرب أبو عامر الراهب، كانوا يسمونه أبو عامر الراهب لأنه متدين على دين النصارى رهبا مثل النصارى، مثل رهابنة النصارى الرهبان، فكانوا يسمونه أبو عامر الراهب، سماه رسول أبو عامر الفاسق. هل كبيرين الملعونين عبد الله بن أبي رأس المنافقين وأبو عامر الفاسق كل واحد منهم جاب ولد، صار ولده من أصلح خلق الله وعباد الله وأصحاب محمد، صار عبد الله بن أبي جاب ولده عبد الله بن عبد الله بن أبي، وأبو عامر الفاسق جاب حنظلة اللي استشهد يوم أحد، والنبي أخبر، لأن النبي ما أمر ما يغسلون الشهداء، ما يغسلون، يدفنون بدمائهم وجراحهم، ولكنه رأى الملائكة يغسلون حنظلة ابن أبي عامر الفاسق لأنه كان قد أجنب قبل خروجه إلى المعركة، لأنه كان جنبا عندما قدم على المعركة من زوجته، فغسلته الملائكة وصار يعرف إلى يومي وإلى يوم الدين بحنظلة غسيل الملائكة، أو يطلق عليه حنظلة الغسيل، حنظلة الغسيل. هذا غسيل، هذا ولد الفاسق وعبد الله، عبد الله طبعا هذا استشهد في سبيل الله اللي هو حنظلة، وغسلته الملائكة وأخبر المصطفى الصادق المصدوق المعصوم صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى بأنه رأى الملائكة يغسلون حنظلة، وإلى يومك يطلق عليه حنظلة الغسيل أو حنظلة غسيل الملائكة. بالله أبو عامر عندما يعرف أخبر ولده، ما هو يبي يصير يتقطع نيات قلبه من الحزن والحسرة على أن ولده أشد أعدائه ومن أول أولياء النبي محمد صلى الله عليه وسلم، صار ولده حسر عليه. وكذلك عبد الله بن أبي، كل ما كان عبد الله يقول كلام خبيث يصل إلى النبي أو تنزل بها من القرآن يجي ولد عبد الله للنبي محمد يقول له يا نبي الله إن كنت تريد قتل والدي أنا أقطع لك رقبته وأجي وآتيك برأسه في طبق، لأني أخشى يا نبي الله أن تأمر أحدا بقتله فتوسوس لي نفسي أن أقوم معنى كلامه أن أؤذيه فأصب بأذى، لأني أصب مسلم في كافر، أصب مسلم في كافر، فخليني أنا اللي أقتله عشان ما في واحد، ما أطالب أحد ولا أطالب أحد فيه، ما أتحدث فيه أحد ولا نفسي تحدثت بشيء. فيدعو له الرسول عليه الصلاة والسلام ويطمئنه إن ما هو بقتله. عبد الله بن أبي يذل ذل للولد، هذا ولده، ويقول له أرجوك تروح لمحمد وتجيب لي قميصه عشان أكفن فيه وتخليه يمل علي بريقه يدهني بريقه، ياخذ من ريقه ويدهني يدهن جسمي، ياخذ من ريقه على جسمي، وأيضا يصلي علي. شو عدو الله، لكن الله حال بينه وبين التوبة. كل هالحال اللي هو وصل إليه والضراعة والذل، ما تدخلوا جنات النعيم ولا تدخلوا دار، ما تدخلوا ما أزفي رضوان الله، لأن الله كتب عليه الشقوى بما آذى الله وآذى رسوله وآذى الصديقة بنت الصديق الحصان الرزان أم المؤمنين الطيبة الطاهرة عائشة رضي الله عنها. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبها، شفت العذاب في الحياة الدنيا، وتزهق أنفسهم. وكلمة تزهق أشرت البارحة إلى أنها تخرج بنزع بإغراق في النزع، والنازعات غرقا، يعني ملائكة العذاب اللي يقبضون روح الكافر أو المنافق ينزعونها نزعا لا نظير له في النزع. كل ما تتحرك من أنامل أصابع رجليه وانت يتمي وهي تمشي خارجها إلى فمه، خارجها فمه وهي تقطع وهي تمشي، كل ما تمر على جنس كأنها تقطعه من الألم والعذاب، مع وجوه تخوف وتروع لملائكة العذاب اللي قال فيها الله والنازعات غرقا، يعني في قبض أرواح الكافرين، والناشطات نشطا، يعني تسل ملائكة الرحمة يسلون قبض روح المؤمن قبضا رفيقا لينا رحيما، يقولوا لا خرجوا لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون دخلوا ذاكم وأخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تكفرون في الأرض بغير الحق وما كنتم تفسقون. فرق بين اللقاءين، بين لقاء الله على الكفر ولقائه على الإيمان والطاعة والاستنجاب لحبيب الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا، وتزهق أنفسهم كافرون. اسمع، ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون، لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. هذه الآيتان السادسة والخمسون والسابعة والخمسون من سورة التوبة، وهي طبعا هي سورة لمتشابه مثاني كثير في كتاب الله، أن المنافقين اتخذوا أيمانهم جنة. أصل الجنة اللي الإنسان يجتني بها من سلاح من عدوه، المجان يجيبونه الحد، يصطعون الحدادين للفارس وهو يحارب عشان يحطوا على راسه، عشان إذا جات الضربة على الراس المجن يمنعها، أو يحول بينه وبين الرمح اللي جايه، أو بينه وبين الحرب اللي جاياه أو الضربة اللي جاياه، هذا مجان. فالكفار المنافقين اتخذوا أيمانهم جنة، يعني وقاية لهم من سيوف المسلمين. كل ما ارتكبوا جريمة جاءوا يحلفون بالله أنهم ما فعلوها، حتى ينزل القرآن العظيم بتكذيبهم وتصديق من أخبر من المسلمين بمقالتهم. وحدث هذا زيد بن أرقم في أكثر من مقام، يسمع زيد بن أرقم يسمع عبد الله بن أبي في المريسيع ويقول كلام، إحنا وهؤلاء المهاجرين اللي جونا سمناهم وأكلونا مثل ما قالوا سمن كلبك يأكلك، والله لا رجعنا إلى المدينة اللي أخرجنا لعز منها الأذال، ويقول لا تنفقوا على من عند رسول. كل الكلام ده بلغه زيد بن أرقم للنبي محمد، وجاء أقبنوه وقرائبه يحلفون بالله إنه ما قال، وبدا قرايب زيد يعتبون ويلومون ليش تقول؟ اما يكفيك ان النبي عليه الصلاه والسلام صدقهم؟ النبي ما صدقهم، قال لهم انتم صادقين. النبي ما قال لهؤلاء المنافقين لما حلفوا انهم صادقين، كونوا تركهم ولم يؤاخذهم، ما هو معناه انهم قال انه صدقهم. ككل المنافقين يقولوا عفى الله عن كلمات انت لهم حتى يتبين الكاذبين صدقوا وتعلم الكاذبين. هو ما صدقهم، لانه لو كان تبين له صدقهم كان غير، هو ما صدقهم. فيقول هنا في القرآن في الآية هذه اللي هي 56 يحلفون بالله إنهم لمنكم، يعني أنهم مسلمون طائعون منقادون لله ورسوله محبون لسيد خلقه محمد صلى الله عليه وسلم، وأنهم يحبون أبو بكر ويحبون عمر ويحبون عثمان ويحبون علي ويحبون كل الصحابة ويحبون كل المسلمين، وأنهم عبارة عن قطعة من الإسلام وأهل الإسلام. إنهم لمنكم، يحلفون بالله إنهم لمنكم. وجهل هؤلاء الملاعين أن الحلف بالله إذا كان كاذبا أنه يسمى يمين الغموس وهو يدع الديار بلاقع، وقد فعل الله به. كان هذا في شوال من السنة 9 للهجرة وبعدها فيها وبعدها، ومع ذلك ما كمل سنة وفيهم واحد عين ترمق إلا 4 كما قلت أكثر مرة، 4 اللي آخر منهم واحد يقول حذيفة بن يمان منهم شيخ كبير لو شرب الماء البارد ما أحس به، يعني ما يفرق بين الحر والبارد من ضياع فكره وعقله ولبه. هذا كم من الماء؟ 4. يحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم. طبعا يبي يسمعها الآية كل المسلمين في طيبة وفي كل المسلمين في كل أرض الإسلام أنهم ما هم من المسلمين. بعض الناس الآن إذا شاف واحد مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وقام يذبح لميت من الميتين، يعمل له ناذر القبر من القبور، يعمل له ناذر ويعمل له داك ودعاية ويطوف حوله ويدعوه ويضرع له يا سيدي فلان سوي لي كذا وسوي لي كذا، يجيك بعض المنتسبين يقول يا أخي هذا مسلم، هذا يشهد أن لا إله إلا الله. يجيك واحد من المسلمين من اللي ينتسبون للعلم وينتمون للعلم وقد يعملون دكتوراه وشهادات عالية يقول يا أخي هذا يشهد أن لا إله إلا الله رسول الله، كيف أنت تكفره وتقوله كافر وهو يشهد أن لا إله إلا رسول الله؟ ما هو ربنا قال على هؤلاء الذين يشهدون أن لا إله إلا رسول الله يحلفون بالله إنه لمنكم يقولوا ما هم منكم؟ هنا فحوا شهادة لا إله إلا الله لأنها ما طلعت من القلب، طلع من اللسان ولا القلب مملوء بالكفر. وهؤلاء الذين يتبعون لما يسمونهم من الأولياء والصالحين وينذرون لهم ويتضرعون إليهم ويدعونهم في السر والعلن ويستغيثون بهم ويستجيرون بهم ما دخل التوحيد في قلوبهم ولا عرفوا معنى لا إله إلا الله. أنت تعرف أبو جهل وجماعته كانوا يعرفون معنى لا إله إلا الله أكثر من هؤلاء بدرجات كثيرة. فرق بين أبو جهل وأبو لهب وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وصناديد الملاعين من كفار قريش الذين حاربوا الله ورسوله، فرق بينهم كثير وفرق بين هؤلاء، لأن هؤلاء يعرفون إني إذا قالوا لا إله إلا الله ما عادوا يشركون بالله شيئا، يعرفون أنها كلمة تنافي كل أنواع الشرك وأنها تحصر العبادة لله وحده وأنه لا يجوز أن يبذل أي جزء ولو ذرة من العبادة لغير الله، له لا يجوز أن يبذل ولا ذرة. يا أخي واحد دخل النار في ذبابة، وش الذبابة؟ هي خروف؟ الذبابة هي خروف؟ هي جمال؟ هي بدنة؟ هي ناق بقرة؟ ذبابة. لما مر على صنم، اثنين مروا على صنم قالوا لهم قربوا، قال واحد ما أقرب، أنا ما أقرب إلا إلى الله ولا أعبد إلا الله، فقتلوا. فجاء الثاني وقالوا قرب، قالوا شو قرب؟ قالوا ما تجي، قال ما أجي، قالوا قرب ولو ذبابة، فقرب ذبابة فدخل النار. يقرب ذبابة يدخل النار. الله أغنى الشركاء عن الشرك. فإذا كان يقول لا إله إلا الله معنى لا إله إلا الله نفي جميع الأنواع الألوهية عن غير الله عز وجل وحصر الألوهية في الله وحده، لا نبي ولا رسول ولا ملك في السماء ولا ملك في الأرض ولا أحد من ولا ولي اللي يسمونه أولياء ولا أحد من خلق الله قاطبة يجوز أن تبذل له أي لون من ألوان العبادات. لا جبريل ولا ميكائيل ولا إسرافيل، كل واحد منهم في ذلة ورعب وخوف من الله عز وجل. إذا تكلم الله بالوحي سجدت الملائكة وغشي عليهم، ويكون أول من يفيق جبريل فيسألونه ماذا قال ربكم، يقول هو الحق وهو العلي الكبير. يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما على الملائكة، يخافون ربهم من فوق على الملائكة يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. فكلمة لا إله إلا الله عشان هي مفتاح الجنة لابد من تحقيقها، لكن يروح يقول أنا أقول لا إله إلا الله، ويروح عند قبر يا سيدي الشيخ وهو ميت له 1000 سنة ولا أكثر، ولو كان حي قاعد والله ما هو بعمل له شيء، ويقول يا سيدي الشيخ سوي لي كذا، مرتي ما بتجيب عيال ودنا تجيب ولد أو تجيب بنت، وأرضنا ما جابت زرع، يا سيدي الشيخ نزل لنا، نزل لك إيش؟ هو ما ينزل لروحه الحسين اللي يضرعون إليه في كل مكان، وعملين له قبة في العراق وقبة في الشام وقبة في مصر في كل بلد، وأنا رأيت في بعض بلاد في بعض الجبال في بلاد النوبة عليها قبور، هل يقولوا هذا قبر البدوي وهذا قبر الحسين؟ ونقول لهم والحسين جاء عندكم هنا ولا البدوي جاء عندكم هنا؟ يقولوا عليم. نقول ايش معنى عليم؟ يقولوا عليم يعني واحد رأى في المنام انه في المحي هذا فقام وعمل له القبة هذه، ويضرعون اليهم ويدعونه يضرع. طيب الحسين لما جل للملاعين يقتلونه وهو في في في في المعركة جريح قريب من النهر، يقول لهم قدموني لأشرب ما خلوه مات وعطشان، اللي ما قدر رزق روحه أنت تبي تضرع إليه عشان يفيد في الدنيا؟ يا أخي لا يملك الضر والنفع إلا الله وحده. فيقول الله لحبيبه في أكثر من مقام: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. هذا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا الدين الحق. الدين الحق أن تعبد الله وحده، وهو الدين اللي جاء به موسى، والدين اللي جاء به عيسى، والدين اللي جاء به آدم، والدين اللي جاء به نوح، والدين اللي جاء به إدريس، ودين كل الأنبياء جاءوا بهذه. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا إبراهيم به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا به. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، الله يجتبي إليه من يشاء ويدعو إليه من يريد. فتوحيد الله عز وجل ما ي... ما ي... ما ي... يعني لو واحد قال أنا أنا أنا أنا مسلم أنا مسلم، ما هو بالكلام، لأن أنا قلت أضرب مثل كثيرا، لو جبت كيس الملح وكتبت عليك السكر هو يصير كيس سكر، إذا كتبت عليه السكر هو ملح، الداخل ملح الداخل ملح، فإذا كتبت عليه هذا كيس سكر هو صار حلو بالعنوان اللي تكتبه. لما يجي لك واحد يقول ادخل الجنة بما على القبر، ادخل الجنة بما كنتم تعملون، أنت بيدك القبر ده هو جنة ده؟ القبر قد يكون حفرة من حفر جهنم، وقد يكون روضة من رياض الجنة. ما كل ميت يبي على طول للجنة على طول، ولا كل ميت للنار على حسب ما مات على لا إله إلا الله محمد رسول الله. إن مات على لا إله إلا الله محمد رسول الله يجعلنا من أهلها ويسعدنا بها، هذا اللي سعيد يدخل ويصير القبر يفتح له في قبره مد البصر ويفتح له باب من الجنة فيتنعم فيه إلى أن تقوم الساعة. وذاك حفرة من حفر النار، حفرة من حفر النار. فإذا جاء يقرأ على ميت يا نفس المطمئن نرجع إلى ربك رضيت، ما تقدر لا تحملها الآية غير ما تحمل الآية، ما نزلت في هذا الشخص، الآية نزلت في كل مؤمن يموت على الإيمان. وكنت أنت تحكم لميت مهما كان صالحا، مهما كان الميت صالحا، مهما كان الميت لم يدع شيئا يتقرب به إلى الله إلا بذله، ولم يترك شيئا لم وأي محاضير لله عز وجل يبتعد عنها وينهى عنها، لكن ما نقدر نحكم عليه، ما نحكم لميت بأنه من أهل الجنة أو من أهل النار إلا إذا علمنا الله أو علمنا رسوله محمد بأنه هذا من أهل الجنة أو من أهل النار. وضربت لكم مثلا بحديث أم العلاء، أم العلاء امرأة من الأنصار في رواه البخاري في الصحيح ممن بايع النبي صلى الله عليه وسلم، قال فلما جاء المهاجرون طار لنا عثمان بن مضعون فوقع في قرعة فوقع في أبياتنا فوجع وجعه الذي مات فيه، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي كان يحب عثمان حبا شديدا، والصحابة كانوا يجتمعون، أبو بكر وعمر يجتمعون في بيت عثمان بن مضعون، لما خطب النبي مرة خطبة بليغة عليه الصلاة والسلام قالوا وش نبي، وش نبي بالدنيا، نعاسي في الدنيا ليش، خلاص خلينا نجتمع في محل ونتفاوض فيه على طريقة نمشي عليها. فاجتمع أبو بكر وعمر وأصحاب رسول الله في بيت عثمان بن مضعون، عنه مات بعد سنة من الهجرة، مات بعد سنة من الهجرة، ما كان من أحد السنة مات. فلما دخلوا بيته قالوا خلاص خلاص حرمنا اللحم، ما عدنا نذوق اللحم، الطيب ما عدنا نمس الطيب، النسوان ما عدنا نقارف النسوان، تعاهدوا على هذا. فسمع النبي جاءه أنتم الذين قلتم كذا تقولون كذا، طبعا ما نريد إلا الخير، هم يريدون شر، هم يريدون خير، يريدون يزدرفون إلى الله بكل ما يطيقون. فقال لهم أنتم الذين والله إني لا أخشاكم لله وأتقاكم لا، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. يقول لها الأشاوس الأماجد الأئمة، يقول لها الأشاوس الأماجد لما حملت الأرض بعد الأنبياء خيرا منه ولا مشى على الأرض خيرا منه، وشهد رسول الله لبعضهم بالجنة، فقال أبو بكر في الجنة، عثمان في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، سعيد بن زيد في الجنة، سعد بن قطب في الجنة، طلحة بن عدي في الجنة، أبو عبيدة بن زرع في الجنة، شهد لها. وقلت لك ما هو العشرة، احنا عندنا عشرة ما فيهم شك ولا ريبة، مشهود لهم برسول الله كانوا يمشون في الأرض وناس يعرفون أنهم من أهل الجنة ويقولون أنهم من أهل الجنة، لأن أخبرهم الصادق والمصدق أنهم من أهل الجنة، أخبرهم الصادق والمصدق أنهم من أهل الجنة. لكن لما وقت عثمان ما كان أخبر بأن يعلم عثمان، ما كان أخبر من الله عز وجل بأن هذا له الجنة وبشر بكر الجنة، لأنه ما يجي إلا بإخبار من الله. لما جاء يقول بشر خديجة ببيت في الجنة، ببيت في ربط في الجنة من قصب لا نصب فيه ولا وصب، خديجة وبشرها بالجنة ببيت في الجنة من قصب لا نص، يعني قصب اللؤلؤ والدر واليوقيت، من قصب لا نصب فيه ولا وصب. ولكن عثمان لما مات ما كان ذات البشارة للنبي صلى الله عليه وسلم، فقالت أم العلاء رضي الله عنها وهي ممن بايع النبي صلى الله عليه وسلم من المبايعات كما جاء في صحيح البخاري، وهي من عن أم العلاء امرأة من الأنصار ممن بايع النبي صلى الله عليه وسلم، قالت لما هاجر المهاجرون اقتسم المهاجرون الأنصار طار لنا عثمان بن مضعون قرعة فوقع في أبياتنا فوجع وجعه مرض مرضاه الذي مات فيه، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بعد موته، فقلت، هي المرأة تقول قل النبي يسمع، لما شافت النبي داخل، لما رأت النبي داخل بيتها عشان يشوف عثمان بن مضعون، قالت توجه الكلام، هي الخطأ، أما أنت الكلام وجهها لأبو السائب لعثمان، ولكن عشان يسمع النبي محمد، عشان يسمع النبي محمد، تقول أما أنت أبا السائب، أما أنت أبا السائب فشهادتي عليك، ما تقول شهادتي لك، هي بتشهد له ولا بتشهد عليه، يعني هذه مبالغة في صدقها في الشهادة، مبالغة تبالغ في الصدق في الشهادة، يعني كأنها بتشهد عليه ما بتشهد له، يعني مبالغة في الصدق. فتقول أما أنت أبا السائب فشهادتي عليك لقد أكرمك الله. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك أن الله أكرمه، أما عثمان فقد أتاه اليقين وإني لأرجو له الخير. أما هذا اللي ينبغي لكل واحد مسلم أن تقول كده، إذا كان عالم من علماء المسلمين مات أو رجل صالح مات تقول أرجو له الخير، نرجو أن الله يكرمه، نرجو أن الله يفسح له في قبره، نرجو أن الله يجعله من أعفي مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. أما تحكم بالجنة على ميت من غير من شهد له برسول، لا تحكم، لا تحكم. أما أنت أبا السائب فشهادتي عليك، لقد أكرمك الله. فيقول: وما يدريك أن الله أكرمه، فوالله وأنا رسول الله ما أدري ما يفعل بي. وجاء: أما عثمان فقد أتاه اليقين، يعني الموت، وإني لأرجو له الخير. ولما أثنى رجل على رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويحك، قطعت عنق صاحبك، بس بالوجه، ما بيمدحه وهو غايب، لا، بيمدحه بوجهه، ولذلك يحسى في وجه المداحين التراب. فيقول: أثنى رجل على رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ويحك، قطعت عنق صاحبك، ويحك، قطعت عنق صاحبك، ويحك، قطعت عنق صاحبك. من كان مادحا أخاه لا محالة، فليقل: أحسبه والله حسيبه، ولا زك ولا أزكي على الله أحدا. إن كان يعلم ذلك منه، يعني كان يظن أنه من أهل الخير والصلاح، ويقول فيه الكلام اللي بيقوله صحيح، يقول يعني ما يقول على طول يشهد شهادة قاطعة، يقول: أظن والله حسيبه ولا نزكي عنه، أنه من أهل الخير، أنا أظن فيه أنه من أهل الخير، أنا أظن أن الله يعلي درجته في جنات النعيم، أنا أظن أن مثله والله عنده، والله يأتي بالخير لهذا وجنسه. هذا اللي على المسلم. يقول ربنا تبارك: يحلفون بالله إنهم لمنكم، وهم كذبة، وما هم منكم، هذا قطع، على سر الرد على اللي الناس اللي يقولون الآن في عصرنا علماء كبار، يكبر الواحد منهم عمامة كبر القبة، ويقعد يفتي والمسواح في يده ويستغسلها في يده ويفتي ويقول: يا أخي ليش تكفر الناس أنت؟ هذول يقولون لا إله إلا الله، وإذا ذبح لغير الله هو أصله بياخده شفيع ويتوسط به عند الله، مثل ما قال ربنا في الكفار الأولين: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصين له مخلصا، ألا لله الدين الخالص، العبادة لا تخل الله عز وجل، والذين اتخذوا من دونه أولياء سماهم بنفسهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما شاء، سبحانه، هو الله الواحد القهار، لا شريك له، ولا ند ولا نظير، ولا نجاة ولا نجاح إلا أن يخلص توحيد الله عز وجل. ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون، يفرقون، رعاديد، جبناء. الواحد منهم للصيحة، أي صيحة يحسبون، يحسبون كل صيحة عليهم، يحسبون كل صيحة عليهم، قلوبهم مملوءة بالخوف من أهل الإسلام والرعب من أهل، لا يخافون الله، إنما يخافون سيوف المسلمين، ما يخافون الله يسلط عليهم عقوبة قدام الناس تأخذهم ونار تحرقهم والناس يشوفون، لا، يخافون من سيوف المسلمين. يحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون، يعني جبناء، رعاديد، يخافون منكم، يفرقون يعني يخافون منكم. الفرق الخوف والانزعاج والذعر، والذعر والهلع، يصير الواحد منهم قلبه طاير طاير من الخوف والرعب. فهؤلاء هذه حالهم، إذا ما عندهم استقرار ولا انتفاع بالمال ولا انتفاع بالعيال، ما دام هذه حالهم، ولكنهم قوم يفرخون. هذا بيان، وطبعا ما هم لحالهم، هذه سمة عامة للمنافقين. وأنا قلت البارحة: لا يمكن يوجد النفاق في إنسان عزيز القلب. العزيز القلب، الإنسان اللي قلبه قوي، إما مسلم ولا كافر، يعني يصرح بها. إنما اللي يظهر الكفر ويظهر الإسلام ويبطن الكفر، هذا الاعتقاد خايب، ده هذا من الخوف والذل من على نفسه، يقوم يظهر الإسلام. ليش ما تخلي ظاهرك ولسانك سوا سوا؟ ليش ما تخلي قلبك يتواطأ مع لسانك لتؤمن بالله ورسوله وتسعى في الدنيا والآخرة؟ لكنهم رعاديد، واليهود إخوانهم، ما سجل الله الجبن والرعددة والهلع والفزع والخوف على المنافقين وعلى اليهود. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب عن اليهود، ألم تر في سورة الحاشر، ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم، يعني لكن جلاكم محمد من المدينة، لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم. يقول الرب والله يشهد إنهم لكاذبون، لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. اسمع، لا يقاتلونكم جميعا اليهود أو المنافقين إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يفقهون، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. هذا حالهم، هذا حال المنافقين واليهود، أجبن خلق الله قاطبة. لكن الله سبحانه سلط على المنافقين في المدينة فأبادهم، اللي جاتوا الدبيلة واللي جاتوا كالدبيلة نوع من الأمراض صار سلط على المنافقين، أمراض مستعصية تأخذ الواحد منهم ويروح يطيح حمى على طول ينتهي بها. ولكن اليهود الرعديد استمروا عاشوا إلى يومنا وإلى ما شاء الله حتى يأتي المسيح الدجال يصيرون تبعه ويركضون خلفه حتى يقاتلهم المسيح ابن مريم مسيح الحق عندما يقتل المسيح الضلال الدجال ويقتل اليهود والنصارى معه، فلا يقبل من أحد إلا أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولا كما قلت كثيرا حتى عندما يحكم يجلس في الأرض لا يحكم شريعة الإنجيل ولا التوراة وإنما يحكم شريعة النبي محمد، يحكم بالقرآن وسنة النبي محمد حتى يلقى الله عز وجل. ولكنهم قوم يفرقون. اسمع المثال اللي ضربه، المثل اللي ما يضيع من العقل والبصر، لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. صورة مشرقة واضحة من التشبيه والتمثيل تبين هؤلاء الرعاديد وش تفكرهم، وش يفكرون، هل صاروا يفكرون في أموالهم يضيع منهم المال، يفكرون في أولادهم صاروا أضدادا لهم، آمنوا بالله ورسوله وصاروا أضدادا لهم، وش يفكرون؟ اسمع اللي بعد لو يجدون ملجأ، الملجأ الحصن، قد يكون في قمة الجبل أو على ظهر الأرض أو في أي مكان حصن، لو يجدون ملجأ يعني حصنا يتحصنون فيه، لو يجدون ملجأ أو مغارة يعني ملتجأ شيء يلتجئون إليه يتحصنون فيه يتزرعون فيه يحتمون فيه، لو يجدون ملجأ أو مغارات، جمع مغارة وهي في الغالب ثقب في الجبل، وهي في الغالب ثقب في الجبل، نقب في الجبل يسع رجالا أو نساء يسع جماعات، أو لو يجدون ملجأ أو مغارات. وبعض أهل العلم طبعا اللي قلت المغارات جمع مغارة وهي في أغلب ما تكون في الجبل وقد تكون في باطن الأرض، يعني يبنون لأنفسهم بيوتا تحت الأرض محصنة يختفون فيها ويهربون فيها. أصل المادة دائما وأبدا مادة الغور النزول، مثلا سموا تهامة لأنها غائرة بالنسبة للنجد، الأرض المنخفضة تسمى غور والأرض المرتفعة دائما تسمى نجد. يعطب فيه نجد البلاد المعروفة ولها حدود مثلا من حضن غرب إلى الرياض أو حولها ومن الشمال كذا إلى كذا، من عرجة أو من النقرة وانت ماشي إلى جهة كذا، طبعا هذه نجد. لكن العرب حتى في الجاهلية كانوا يسمون، أهل مكة يسمون الطائف نجد، لأن مكة منخفضة بالنسبة للطائف. فكان أبو طالب يقول لأبي سفيان تفر إلى نجد وبرد مياهها، على الطائف، تفر إلى نجد وبرد مياهها وتزعم أني لست عنك بزائلي أو بزائلي، تروح تهرب مني وتخلي قريش يكادون يهلكوننا ومحمدان، يقول له كده، ولا تساعدنا انت من أبناء عمنا ومن أهلنا، تفر إلى نجد. سماها نجد. فالغور والأعشى يقول لناقته لما سمع بالنبي محمد عليه السلام، فيقول فآليت لا أرثي لها من كلالة ولا من حفا حتى تلاقي محمدا، نبيا يرى أو نبي يرى ما لا يرون، وذكره أغار لعمري في البلاد وأنجدا. نزل للأراضي الغور وطلع للأراضي العالية، فآليت لا أرثي لها من كلالة ولا من حفا حتى تلاقي محمدا، نبي يرى ما لا يرون وذكره أغار لعمري في البلاد وأنجدا. فدائما المادة دي للتنزل، ولذلك غالبا تكون المغارات مائلة إلى أسفل الأرض، مائلة إلى، حتى لو كانت في جبل تكون تنزل لها بانحدار، فهم يدورون أي شيء يحصنهم من الإسلام وسيوف المسلمين. لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا. كثير من العلماء يقولوا يعني السرداب، السراديب اللي في جوف الأرض، قد يجدون جزيرة في البحر يتسردبون فيها أو يتحصنون فيها أو يلتجئون إليها في أي مكان من بر أو بحر، يبحثون عن الملجأ والملتجأ من غير الله عز وجل، والخوف من سيوف المسلمين. لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه، يعني سارعوا إليه، لساروا بس مجرد مسارعة لسارعوا، وهم يجمحون. إن شفت الفرس الجموح اللي تجمع براعيها وراكبها، إذا انطلقت الفرس وراعيها حتى لو كان من أعظم الفرسان وطارت وجمحت به، نادر إن ينجو. ليه؟ لأن الفرس ما بتنظر بعيونها وهي جامحة قدام، تخلي فمها ورأسها ماين إلى جهة، وطيرة ما تدري هي تطيح في بحر ولا تطيح في بير، جامحة على غير بصيرة. ربنا يصف المنافقين بها الفرس الجموح، وطبعا الفرس الجموح لا تسمع لسايسها ولا لراكبها ولا لمناديها، وهذول المنافقين لا يسمعون لداعي الهدى حبيب الله ورسوله ولا لأحبابه وأصحابه الدعون إلى رضوان الله عز وجل، لا يسمعون دعاءهم، ومثل الفرس الجموح. وربنا وصف هؤلاء كالكفار، وصف الكفار بالمجمحي، وصف هذول بأنهم مجمحون، يعني يجمحون، ووصف الكفار بأنهم مجمحون. والمجمع كما قلت كثيرا إنه الجمل إذا اشتد عطشه، إذا اشتد عطش الجمال ودل فمه في البير أو الرقية أو المدي أو الحوض أو الصد، يدق فمه ويغطه، ما يرفعه حتى يمتلئ، فإذا امتلأ رفعه، فإذا رفع رأسه لا يستطيع يميلها يمين ولا يسار. يسمى البعير مقبح، كأنك جبت حديدة وحطتها في نحره ولغتها في أعلى ذقنه، في تحت ذاك، فلا يستطيع يروح بعوجه لا يمين ولا يسار ولا الفوق ولا التحت. هذا المقبح الكفار كذلك لا ينتظرون أبدا أن يستمعوا لداعي الهدى محمد صلى الله عليه وسلم ولا لمن معه من الدعاة الهدى المهتدي. وكذلك الأخوان هم المنافقين، يقول لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا، لو يجدون حصنا أو نفقا في الأرض سردابا، أو يجدون مغارة في جبل أو في أي مكان من الأمكنة، لولوا إليه لهربوا إليه وهم يجمحون، يعني مسرعون نافرون كالفرس الجموح، والفرس الجموح لا تسمع من يناديها، الفرس الجموح لا تسمع لا للسيس اللي راكب عليها تبي تطرحه، ولا للي ينادوها عشان تقف، لا تسمع لسامع لمنادي، لا تسمع. لولوا إليه وهم يجمحون. وطبعا هذه صفة تبين أن أعداء الله لن ينتفعوا بهدى الإسلام بحال من الأحوال، فقد أصم الله أبصار أعمى الله أبصارهم وأصم آذانهم وجعل الغشاوة على قلوب، فهم لا يسمعون بحال من الأحوال، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يسأل السائل أسئلة أو ثلاث أسئلة. السؤال الأول: هل هناك تسليمتين في صلاة الجنازة بعد التكبيرة الرابعة أم واحدة؟ التسليمة واحد عند أكثر أهل العلم، والحق فيها أن التسليمة واحد، يسلم عن يمينه فقط: السلام عليكم ورحمة الله. ماذا نقول في الدعاء أثناء الصلاة على الطفل الميت؟ نقول: اللهم اجعله فرطا، اللهم اجعله فرطا، واجعله ذخرا، واجعله شافعا مشفعا. وإذا كان طبعا العادة يقدم الرجال على الصبيان، على النساء على الصبيان في الدعاء، يقدم الرجال وبعدين النسوان الميتين، يعني إذا كان رجل وامرأة وطفل يقدم الدعاء للرجل، ثم تليه المرأة، ثم يليه الطفل. المرأة طبعا يقول الله، يقول له: اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله وأصير بالماء، إلى الدعاء دعاء المعروف. والمرأة: اللهم افعل لها كذا وكذا وكذا. والرجل قد يقول له: وأبدله زوجا من زوجه ودارا من داره ودارا خيرا من داره وزوجا خيرا من زوجه. والمرأة ما يقال لها هذا. والطفل يقال: اللهم اجعله فرطا، واجعله ذخرا، واجعله شافعا مشفعا. والعلماء مختلفين اختلاف بسيط، هل يقدم المرأة على الطفل ولا يقدم الطفل على المرأة؟ جماعة من العلماء، وهو راجع عند كثير من أهل العلم، إن المرأة تقدم على الرجل لأنها كلفت وتعلى جنة أو نار، فهي في حاجة إلى الدعاء والضراعة لله عز وجل أن يشفع، لأن الصلاة على الميت عبارة عن شفاعة، يعني كل اللي يقوموا يصلوا على الميت كأنهم يتقدمون بالشفاعة إلى الله عز وجل، أن يشفعه، أن يشفعه فيها، يعني يتقبل دعاهم عشان يغفر لها ويرحمها ويعافيها ويعفو عنها ويكرم منزلها ويوسع مدخلها ويغسلها بالماء والثلج والبرد ونقاها من الخطايا كما نقى الثوب الأبيض، هذا كله تمام. يعني هو شبه استشفاع ودعاء لله عز وجل أن يغفر لهذا الميت. فجماعة من العلماء يقولوا النبي كان يصف في الصلاة، الصلاة يعني في المساجد تقدم صفوف الرجال ثم يليهم الصبيان ثم النساء. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله. هذا سائل يسأل يقول: اطلعت على كتيب صغير عنوان الصلاة الإلهية الكبرى لا إله إلا سبحانك، وفي داخل الكتيب بعض الصور شعر من لحية النبي محمد. طبعا أنا تكلمت عليه كثير ده في رمضان عندما بدأ بعض الدجالين يوزعونه، وطبعا قبض عليهم وعلى كتيبهم، وهو مملوء بالضلالات، بالضلالات والجهالة. يعني أقرب أدنى مثل لو قال شعر من رأس النبي محمد كان معقول المعنى، لكن يحق رأسه يفرقه في الحج، لما حلقوا يوم الحج حجة الوداع الشق الأيمن وزعوا على اللي في الجهة اليمنى، والشق الأيسر وزعوا، فلو شعر من شعر النبي محمد، لكن الله أعمى قلبه مثل ما أعمى عيونه وأعمى قلبه اللي كاتب هالكلام ذا، فيقول شعر من لحية النبي، هذا السفاهة وقلة أدب وقلة أخلاق. شعر من لحية النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لكنه بعدين يقول إن هذا موجود في تركيا. كم فيها تركيا من الضلالات؟ هذا سائل يسأل: رأيت بعض الرجال يركبون سنون من ذهب، هل هذا يجوز؟ إذا كان يركب سن من فضة، لولا سن من فضة، فإذا لم يصلح ركب من ذهب. هذا يقول: كيف يصلي من وقع أسيرا في أيدي الكافرين ومنع من الصلاة؟ كيف يتوضأ؟ طبعا إذا كان يمكن أن يتيمم، ما عليه يتيمم حتى لو كان الماء قدام عينه. إذا كان يمكن يتيمم بطريقة ما يخلي الكفار يأذونه ويزعجونه، ويصلي بأياله لو بالإماء، يعني لو بالإماء يومي بعينه للركوع ثم يومي للسجود أخفض من الركوع، وهذا يكفي. الحمد لله ما في ما عليكم ما جعل لكم الدين من حرج، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ما هي الكتب التي تنصحون طلبة العلم بقراءتها؟ طبعا أول كتاب كتاب الله، وينبغي الحرص في كتب التفسير، تفسير كتاب الله عشان تبين بها الكتب الخالية من الخرافات والأباطيل، وأسلمها تفسير ابن كثير. أسلمها ما هو يعني 100%، يمكن 90-95%، هو أسلم هذه الكتب. وسقت مرة أني وأنا أدرس في أظن أولى ثانوي في الأزهر، وقع، ذكرت القصة دي مرة هنا إن ظاهر، وقع في يدك قصة كاتب صاحبها يقول الإسماء الحب يسميها، يقول: أليس الحب هو الذي حرك قلب النبي محمد إلى زينب بنت جحش حينما رأى ساقها الدقيق تحت ثوبها الرقيق كما يرويه بعض المستشرقين؟ طبعا القصة ما همتني، رحت ألتمس كتب التفسير، فأول ما رجعت ابن جرير وشيخ المفسرين ما في شك، لكن يجمع كل شيء، يعني فيه أحاديث موضوعة لا تعد ولا تحصى. في قصة الغرانيق المكذوبة المختلقة على رسول الله ولم ينكرها، لكن ابن كثير أنكرها. قصص لا حد لها من الباطل. لما رجعت ابن كثير في تفسير هذه الآية: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه، يعني بالإسلام على زيد بن حارثة، وأنعمت عليه، يعني بالتحرير بالعتق، أمسك عليك زوجك واتق الله، كأن الخطاب موجه اتق الله للنبي محمد، مع أن النبي هو اللي بيقول لزيد اتق الله، تقول له اتق الله، وتخفي في نفسك حب زينب ما الله مبديه من حبها، وتخشى الناس في حبها، والله هو حق أن تخشاه. فقلت الشيخ من اللي يدرسوا لي يومها: يا شيخ هذا كلام ابن جرير على قصة زينب بنت جحش؟ قال لي: يا ابني هذا شيخ المفسرين، وانت انا عارف انه شيخ المفسرين. ولما جاء يكتب كتابه قال للطلبة: انا اكتب لكم كتاب في 30,000 ورقة. قالوا له: تفنى الاعمار وانت لسه ما كملت كتابته. فاختصره في الثلث 10,000 ورقة، وقال لهم: انا بكتب لكم كتاب في التاريخ في 30,000 ورقة. قالوا: تفنى الاعمار وانت ما كملت كتاب التاريخ. فاختصروا الى الثلث اللي هو التاريخ الملوك والدول لابن جرير الطبري، لكن مملوء بالخرافات مثل هذا. يعني أنا واحد من كم يوم يسأل واحد عن قوله: وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم، أحدهما أبكم، وهو كان هل يستوي هو من يأمر بعدل عن الله؟ ده بيقول رجلين، بيقول ضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم والآخر يأمر بالعدل. والله لا يشبهه شيء ولا يدخل في شبه مع أحد من خلقه لا في بث، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. لكن ابن كثير كاد يجرد كلها الخرافات، هذا مثال من الأمثلة. فعندما قلت في نفسي في ذاك الوقت يا ليتني أصير من طلبة العلم، وكنت أكتب للناس كتاب أسميه تجريد التنزيل عما ألحق بقصصه من الأباطيل، ويوم يعني درست شوية ودرست شوية قلت والله هذا ما ينفع، ما أنا لا أقدر عليه ولا يبي أمة من طلبة العلم يجتمعون عشان هم اللي يكتبون ذلك. ولكن للعجلة كتبت تفسير لسورة صاد، طبعت وزعت سنة 70 هجرية، سنة 70 هجرية وزعت تفسير سورة صاد علشان تجريد قصة داود انه احب مرة للرجل، وكان له 99 مرة القصة الخرافية الكذوبة دي، وموجودة في كتب اكثر كتب التفسير. وسليمان كان يحكي بطاط خاتم السحر اللي بيده وكان ساحر سليمان، وقصص وأيوب إنه صار كذا وصار كذا وصار كذا. فكتبتها وقدمها ليومها شيخ كان من عضو هيئة كبار العلماء مشهور اسمه الشيخ عبد العزيز عيسى أبو النصر، وكان فيه ميل كبير للسنة وتحقيق السنة رحمه الله، فكتب لي مقدمة عليها أثنى عليها كثيرا وقدمت وطبعت في ذاك التاريخ. طبعها الشيخ محمد حمد الفقي رئيس أنصار السنة في في في في مطابع أنصار السنة في ذاك الوقت. وبعدين لما صرت أدرس في كلية الشريعة في كلية اللغة في الرياض عام 79 هجرية أسندوا إلي تدريس صاد وقاف والنجم واقتربت الساعة، كان مقرر على طلب السنة الرابعة في كلية اللغة العربية على طلب الشهادة العالية. فأمليت عليهم ما كتبته، وعجب بعض طلبة العلم الكبار في ذاك التاريخ وقالوا لابد من طبعه، ولكن امتدت يد عاتية فسرقت الكتاب من اليد اللي بيطبعونه. ثم بعدها أنا نشرته في مجلة الجامعة في 10 سنوات أول ما أنشأت مجلة الجامعة بعنوان أضواء على التفسير. ثم لما سهل الله علي كتبت أنا في لما أسند في الإذاعة آية وتفسير برنامج استمر حوالي 7 سنوات في قص الأنبياء، 5 سنتين في قص الأنبياء و5 سنوات في التفسير آية تفسير. اللي أمليته في الإذاعة كتب 5 مجلدات باسم تهذيب التفسير وتجريد التأويل مما ألحق به من الأباطيل ورديء الأقاويل، ولله الحمد والمنة، ولله مجرد تجريدا كاملا من أي خرافة أو باطل، ولا فيه بحمد الله إلا الحق. أنا ما أمدحه لأني كتبته، أنا أسأل الله إن كان فيه خطأ إن يعفو عني، وإن كان فيه صواب إن يتقبلوا مني، وطبعا طبعوا غير اللي يطبعوا يستفيد، أنا الحمد لله ما أخذ من الكتب قروش البتة بحمد الله ومنته، وإنما يأخذ صاحب المطاع هو اللي يبيعه، كان يعطيني نسخة وزحها على أحبابي مجانا، ولكن أخذ. ولكن هذا التفسير طبعه مطبعة المعارف، ومنها في مكتبة الجامعة الإسلامية وفي غيرها. يقول لي صاحب المعارف إنه موجود في المدينة، وأنا ما شفته إلا ما شفته في مكتبة من المكتبات. والأحاديث بالنسبة لطلب العلم يبدأ بالأول الكتب الصغيرة، يعني مثل رياض الصالحين يبدأ به يحاول يحفظها بقدر ما يطيق، والترغيب والترهيب يقرأه، بس طبعا الترغيب والترهيب في أحاديث ما هي صحيحة، يعني تحتاج إلى بحث في أحاديث كثيرة، إذا قال روي معناها ضعيف الحديث، وقد يقول روى والحديث أيضا ضعيف. عبد الحافظ المزيري مغمصه، والله أعلم، صلى على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.